موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معنى الإيمان بكتب الله عز وجل. ما المقصود بالإيمان بالكتب؟ فالمقصود به التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل، وأن الله تكلم بها حقيقة، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقال تعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يعني كلام مباشر بلا رسول ملكي. وقال تعالى في شأن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال الله تعالى في حق عيسى: وآتيناه الإنجيل. وقال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال في شأن القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات وغيرها كثير، والحمد لله رب العالمين.